الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع شرح كتابي أو متني القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى القاعدة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من المشركين متفرقين في معبوداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ولم يفرق بين معبوداتهم، بل قاتلهم جميعا. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة المقصودة في هذه الآية هي الكفر والشرك، نص على ذلك أرباب التأويل كابن عباس ومجاهد وابن أبي حاتم الرازي والطبري وغيرهم من الأئمة الأعلام. فيكون حينئذ تأويل الآية والله أعلم: قاتلوا المشركين حتى يضمحل الشرك ويفند ويحيى التوحيد وينتشر. والأدلة الدالة على وجوب قتال المشركين حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون أكثر من أن تحصر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى في سورة البقرة: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أما من السنة مثل ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كذلك ما رواه مسلم عن طارق الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. بل من أجل نشر التوحيد وإهماد الشرك والتنديد قام سوق الجهاد وجهزت الألوية والكتائب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن أجل إزالة الشرك ونشر التوحيد شرع القتال، وهذا هو المقصود والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآية فيها مسائل. أما المسألة الأولى أن من آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى الليل والنهار في تعاقبهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والشمس والقمر جعلهما الله عز وجل نورا وسراجا. قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أما المسألة الثانية النهي الجازم اللازم عن إشراك شيء مع الله عز وجل مهما كان هذا المخلوق عظيما جليلا ولو كان العرش، بل الأمر بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له وعدم صحة إسلام العبد إلا بذلك هو أصل الأصول قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المسألة الثالثة أن من اتخذ مع الله إلها عبادته باطلة فاسدة حبط عمله. قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. وتمثل ذلك أيضا في قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. وراد الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذه الآية بيان كفر المشركين الذين عبدوا الآيات الكونية، الذين اتخذوا هذه الآيات الكونية من دون الله عز وجل أربابا. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وهذه الآية أيضا فيها مسائل لكن جمعت هذه المسائل مع الدليل الثاني الذي استدل فيه الشيخ وهي على عبادة الأنبياء، لأنه قال من يعبد الأنبياء والصالحين، قبل ذلك قال من يعبد الملائكة. وأما الأنبياء كقوله تعالى أو قال الشيخ ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقلنا أن هذه الآيات فيها مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل لا يأمر بالشرك والكفر. قال الله عز وجل ولا يأمركم في سورة البقرة قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون في سورة العمران. فيها مسائل أيضا هذه الآية، لكن نحن سوف نجمع إن شاء الله الباب بإذن الله تعالى. قال المصنف بعد تعليق على هذه الآيات المسألة الأولى أن الله يبغض الكفر والشرك ولا يأمر به. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المسألة الثانية دلالة الآية على أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كفر بالله عز وجل، وذلك بقوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صلى الله عز وجل السلام. وأيضا في هذه الآيات براءة عيسى عليه السلام وأمه من دين النصارى عبدة الصلبان وأنه منهم ومن كفرهم براء، وأنه عبد الله ورسوله. أيضا أن ليس لأحد أن يقول على الله أو في الله بشيء دون أمر من الرب تبارك وتعالى، وذلك كالتحليل والتحريم. وأما الشرك فهو مقطوع برفضه تعالى الله عنه علوا كبيرا. أيضا بيان أن في الأرض آلهة كثيرة لكنها كلها باطلة، وهذا يبين سلامة منهج أهل السنة والجماعة الموافق للدليل في تعريف الشهادة أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ويدل على ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيضا في الآية إثبات لصفة النفس وعلم الغيب لله عز وجل بما يليق بعظيم جلاله وسلطانه دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، له نفس وليس كمثله شيء. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأراد الشيخ في هذه الآيات بيان كفر النصارى الذين اتخذوا المسيح عليه السلام إلها، وبيان كفر السحرة الذين اتخذوا الملائكة والجن أربابا من دون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية نزلت في أناس كانوا يجعلون لله أندادا، ثم تاب الذين كانوا يعبدونهم أو يعبدوهم من دون الله، وظل هؤلاء على ضلالهم وشركهم وخزيهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي هذه الآية مسائل جليلة. المسألة الأولى أن من لم يرضى بعبادة المشركين له وكفر بشركهم أنه معافى عند الله عز وجل من ذنب المشركين. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أيضا في هذه الآية إثبات لأركان العبادة. أركان العبادة هي المحبة والرجاء والخوف، فلا بد للعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بمحبته وبالخوف منه وبرجاء ما عنده من الثواب والفضل لتقبل عبادته. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المقصود من الآية يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كذلك قوله تعالى: اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله عز وجل شديد العقاب وغفور رحيم. أيضا قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا كله يدل على المحبة والخوف والرجاء. فمن أنكر هذه الأركان أو قال أتوجه إلى الله بشيء منها دون الآخر فهذا مارق من دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى خوف الناس من عذابه، فمن الذي يجرؤ على عدم الخوف من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى؟ وأما ركن المحبة فمن الذي لا يحب الله ولا يحب نعيمه إلا طاغية كافر، حرم الله تلك النعمة وكبه في النار لأنه اتخذ من دونه محبوبا يحبه أكثر منه. قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومثله في الضلال من لم يرجو من الله الغفران والفضل ويقول كاذبا لا حاجة لي بذلك، فهذا قد حرمه الله هذا الفضل الخير لما اعتراه من ضلال واستغناء بتكبره وتعجرفه عن فضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلام. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن قال أنا أدعوه بالخوف دون الرجاء أو بالرجاء دون الخوف أو بالمحبة دون الخوف والرجاء فهو معارض لأمر الله، جاحد لفضل الله عليه، مستكبر على دين الله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته في يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وروي من غير وجه عن الإمام مكحول رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان ليصح العمل ويقبل، يصح العمل ويقبل. وراد الشيخ في هذه الآية بيان كفر عبدة الصالحين كعباد القبور والأضرحة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي هذا الأثر مسائل، المسألة الأولى أن مشابهة المشركين من المحرمات التي نصت عليها الشريعة، حيث غلظ النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار لما طلبوا منه مشابهة الكفار. ونظيره من التغليظ والتجديد ما قاله حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في عضده خيط تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المسألة الثانية من هذا الأثر أن هذا الحديث فيه دلالة على الشرك الأصغر وأنه حاصل في هذه الأمة، وليس قولهم في هذا الحديث محمول على ذات الحكم، لأنهم لم يطلبوا العبادة بل طلبوا من الذي ينزل عليه التشريع سدرة للبركة، لكن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وكل وسيلة مفضية للشرك الأكبر فهي شرك أصغر. جاءت الشريعة بسدها. وهنا لا يوجد تلازم بين التشابه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وهنا تشبيه الصحابة بقوم موسى لا يراد فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وإنما أريد فيه الشرك الأصغر، أريد فيه الشرك الأصغر ومشابهة النوع من الأعمال. أيضا في هذا الأثر وجوب الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على محارم الدين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيضا ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وما أجمل ما يقوله شيخ المتأخرين ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: من لا يغار إذا انتهكت محارم الله، ولا يغضب لله، ولا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، ولا يجاهد في سبيل الله، فهذا فاسق مارق، بل كافر، وإن أظهر الإسلام فهو منافق، وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأدلة التي استدل فيها على عبدة الحجر والشجر بيان كفر عباد الجمادات والأصنام. وبهذا نكون انتهينا من القاعدة الثالثة بفضل الله ومنه، والمقصود من هذه القاعدة بيان أن مناط كفر المشركين عبادة غير الله دون النظر إلى المعبود ومنزلته. فمن يعبد العرش مثلا، فمن يعبد العرش والسماوات والأرض والأنبياء والملائكة، كمن يعبد الشجر والحجر والقبور والأضرحة، لا فرق بينهم البتة، لا فرق بينهم البتة، كلهم كفار مشركون، يجب قتالهم وجهادهم حتى يكون الدين كله لله. هذا والله أعلم.